الله تعالى ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد. طيب، قل المؤلف رحمه الله تعالى: ونواقضه ثمانية. ونواقضه ثمانية. الناقض، النواقض جمع ناقض، والناقض في اللغة هو ضد الإبرام. نقض الشيء، نقض الحبل، أي قام بفتحه، فهو ضد الإبرام، فهو ضد الإبرام. وأما في الشرع فتعريف النواقض، نواقض الوضوء، هو كما يقال كل ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء فهو يعتبر ناقضا، فهو يعتبر ناقضا. فقوله نواقضه ثمانية، نواقضه ثمانية، أي التي تنقض الوضوء، منها ما هو مسلم له ومنها ما ليس بمسلم له. قال: الخارج من السبيلين. أول النواقض الخارج من السبيلين، هذا الكلام كناية على ما يخرج من غائط أو بول. يقال الخارج من السبيلين، يقال الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين على قسمين: قسم معتاد وهو الغائط والبول، وقسم غير معتاد وهو خروج الدود والحصى والريح، خروج الدود والحصى والريح من قبل أو قبل الرجل أو المرأة، قبل الرجل أو المرأة، أي خروج غير معتاد، خروج غير معتاد. نأتي إلى الخروج المعتاد وهو خروج الغائط والبول. المسألة الأولى: خروج الغائط والبول هل ينقض الوضوء؟ نعم، باتفاق أهل العلم على أن خروج الغائط والبول ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. فالصحيح يعني الذي ذكرناه وهو إجماع بين العلماء على أن الخارج المعتاد وهو الغائط والبول ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. المسألة الثانية: هذا الخارج من السبيلين بعد نقل الإجماع على أنه ينقض الوضوء، إن خرج في غير مخرجه، كان يخرج من معدته، كان يخرج من عانته، كان يخرج من مكان غير المخرج الذي هو يخرج منه، فهل هذا أيضا ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء على أن إذا خرج المعتاد في غير مخرجه فهذا ناقض من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا فخروج الغائط، فخروج الغائط يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء في أي مخرج كان، في أي مخرج كان. وأما القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي، يرى أنه إن خرج من تحت الشرة فهذا حكمه حكم الغائط والبول، وإن خرج من فوق الشرة فحكمه حكم القيء، فحكمه حكم القيء. الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور. فأيما خرج من أي مخرج، سواء كان من شرته أو من دونها أو من فوقها، وكان على الصفة المعروفة، فهذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ناقضا من نواقض الوضوء. كما يفعل بعضهم بالقسطرة، بما يسمى بالقسطرة الذي تخرج الأذى من جسد الإنسان، الذي تخرج الأذى من جسد الإنسان، فهذا الخارج يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا. وسيأتي معنى الذي يشق عليه خروج الناقض أو يكون خروجه على وجه الاستمرار، هذا سيأتي معنا. طيب، هذا في المعتاد، هذا في المعتاد، أي الذي يخرج من السبيلين كان معتادا. النوع الثاني الغير معتاد، كخروج الدود والحصى، كخروج الدود والحصى والدم والريح من قبل المرأة، وأيضا قبل الرجل، لأن هناك أنواع من الأمراض قد تجعل المرأة تخرج الريح من فرجها، وأيضا الرجل. فهل هذه الأشياء التي تخرج بغير اعتياد يعني نادرا ما يحدث هذا، هل هذه تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا خروج الدود والحصى غير الريح، خروج الدود والحصى غير الريح. جمهور العلماء يرون أن خروج الدود والحصى ينقض الوضوء بسبب أنه خرج من السبيلين. القول الثاني قالوا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الذي ينقض الوضوء هو خروج الغائط والبول، وأما الدود والحصى فليس بغائط ولا بول. القول الثالث قالوا إن خرج معه ندوة رطوبة فهذا حكم حكم الناقض. ولما؟ قالوا لأن خروج الدود والحصى ليس هو ناقض من نواقض الوضوء، ولكن بسبب ما تلاقاه من ندوة ورطوبة ما بين هذين المخرجين كان هناك نقض. هذا أقرب الأقوال، أنه لو خرج معه ندوة رطوبة فيعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. نأتي إلى القسم الثاني وهو خروج الريح من قبل المرأة أو من قبل الرجل. جمهور العلماء على أن هذا الخارج لا أثر له لأنه نادر، لا أثر له أي من ناحية أنه ينقض الوضوء. أما بعض الفقهاء يرون أن هذا ناقض من نواقض الوضوء لأنه يدخل في عموم خروج الريح والحدث، واضح؟ والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن خروج الريح من قبل المرأة أو قبل الرجل لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لأن هذا يعتبر نادرا، وجد على ذلك ليس موضعا لخروج الريح، إنما يخرج عن مرض، يخرج عن مرض. طيب الثالث، القسم الثالث وهو خروج الدم، خروج الدم. جمهور العلماء على أن خروج الدم قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء، قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الدم لا يخرج الوضوء، وهذا القول حكي عن بعض الفقهاء، وإلا أكثر أهل العلم على أن خروج الدم من القبل أو الدبر ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح أنه ينقض الوضوء، أنه ينقض الوضوء. قد يقول قائل هو ليس نفس المخرج، ليس نفس الخارج كالغائط والبول. يقال نعم، ولكن احتمال وجود رطوبة تختلط معه، فمن باب هذا الاحتمال والأحوط في ذلك يقال أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، ويجب على من خرج منه ذلك أنه يتوضأ، أنه يتوضأ، واضح؟ طيب قال والخارج الفاحش النجس من الجسد. والخارج الفاحش المقصود به الدم والقيح والقي والقلش والصبيب وغيره أو وغيرهم من هذه الأشياء. الخارج أن يخرج من جسد الإنسان، الفاحش أن يكثر من خروجه يعني بسيلان، النجس على قول من يقول بنجاسة الدم، والصحيح أنه ليس بنجس، من الجسد. طيب هل خروج الدم من الجسد حاشى السبيلين ينقض الوضوء أم لا؟ والدم سواء كان قيحا أو صديدا أو دما أو ما أشبه ذلك، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة في أقوال. القول الأول أنه ناقض من نواقض الوضوء، دليلهم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من خروج الرعاة، من خروج الرعاة يعني من الأنف. وأيضا أستدل بحديث آخر ضعيف ما يصح الاستناد إليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لخروج الدم أو أمر بالوضوء من خروج الدم. نعم. القول الثاني قالوا لا ينقض الوضوء البتة. ما هو الدليل؟ الدليل قالوا عدم الدليل، ليس هناك دليل يدلنا على أن خروج الدم من الجسد أو القيح والصدي ينقض الوضوء، ليس هناك دليل، بل جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بجراحهم ولم ينكر ذلك أحد عليهم، ولم يأتي حديث يدل على ذلك بل شاروا على ذلك، وهذا قول الحسن البصري وجماعة من العلم، وقد أخرج البخاري في صحيحه وقد بوب ذلك في صحيحه، قال ما زال الناس يصلون بجراحاتهم، يعني ما أثر ذلك، ما أثر في ذلك. القول الثالث قالوا إن كان فاحشا نقض، إن كان يسيرا لا ينقض، فأتوا بتفصيل في ناحية الفحش وعدم، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وهو الذي اختاره المؤلف، الخارج الفاحش، الخارج الفاحش، وإلا أصحاب القول الأول يرون بمجرد الخروج يعتبر ناقضا، الصحيح أنه لا ينقض، خروج الدم من الجسد أو القيح والصديد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض، لا ينقض الوضوء. ما الدليل؟ عدم الدليل، ما الدليل؟ عدم الدليل. وأما ما استند إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الوضوء من خروج الدم، الحديث لا يصح، ضعيف جدا، الحديث ضعيف. وحديث عائشة أنه أمر من الوضوء من خروج الرعاف، هذا الحديث فيه ثلاث علل، فيه إسماعيل بن عياش روايته في غير الشاميين ضعيفة، وفي عن أنس بن جريج وأيضا فيه انقطاع، فالحديث فيه ثلاث علل لا يصح الاحتجاج به، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. نأتي للمسألة الأخرى وهي ما يخرج من الجسد عبر الفم، ما يخرج من الجسد عبر الفم كالقيء الذي نسميه طرش، والقلس وهو دون القيء، القلس هو دون القيء، ما ملأ الفم فما دون، يعني بعض الإنسان أو بعض الأحيان الإنسان يجشع فيصعد نوع من الطعام ثم يرجع إليه، ما يمتلأ، ما يغلب عليه، إن غلب عليه كان قيئا، إن لم يغلب عليه كان يسيرا يسمى قلسا، يسمى قلسا. طيب خروج القيء والقلس هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ المسألة فيها قولان، القول الأول أنه ينقض الوضوء، والدليل حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فليتوضأ الذي مر معنا. القول الثاني قالوا لا يجب، لا يجب ذلك، لا يجب عليه الوضوء وإنما يستحب، دليلهم حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ أي أصابه قيء ثم قام وتوضأ، ثم قام وتوضأ ولم يأمر بالوضوء، ولم يأمر بالوضوء. هذا الحديث حديث ثوبان صحيح، وأما الحديث الذي استند إليه الجمهور فهو حديث ضعيف، مر معنا أن فيه ثلاث علل فلا يصح الاحتجاج به، فالراجح أن خروج القي والقلس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ويحمل حديث أن النبي توضأ، يحمل على أنه تمضمض، يحمل أنه تمضمض أي ليس بواجب، وهناك قول أيضا حكوه عن بعض العلماء أنه لا يجب ولا يستحب، أنه لا يجب ولا يستحب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومن توضأ لا حرج، ومن توضأ لا حرج، يعني توضأ وضوءا استحبابيا لا وضوءا وجوبيا، أي أنه ينقض، لا قاء فتوضأ فالصحيح. نعم قلت أنا حديث ثوبان، حديث أبي الدرداء، حديث ثوبان قاء فأفطر، قاء فأفطر، أما حديث أبي الدرداء قاء فتوضأ. طيب فعرفنا من ذلك القيء والقلس وخروج الدم والقيح، نعم، فيجوز الإنسان أن يصلي ولو كانت عليه جراح تسيل دما، ولو كانت عليه جراح تسيل دما. طيب قال وزوال العقل أي زواله بجنون أو إغماء، زواله بجنون أو إغماء، هذا بإجماع أهل العلم، على أن زوال العقل ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يشعر بدنه وما سيخرج منه، فذهب عنه عقله وجب عليه الوضوء. ولما؟ لأنه لا يعلم، لا يعلم أو لا يعلم هو ما سيخرج منه، ما سيخرج منه. فهذا مما لا خلاف فيه، فهذا مما لا خلاف فيه. وقوله ومس المرأة بشهوة، قوله مس المرأة، مس المرأة مسألة خلافية، هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ المسألة خلافية على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، أنه ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال جمع من أهل العلم. دليلهم الآية، قال الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء، قالوا بمجرد الملامسة ينقض الوضوء مطلقا، سواء قصد الشهوة أو لم يقصد الشهوة فهو ناقض من نواقض الوضوء. المذهب الثاني قالوا إذا كان بشهوة، وهذا مذهب أحمد في رواية، الإمام أحمد في رواية، وبه قال جمع من أهل العلم. دليلهم قالوا أن الآية أو لامستم النساء محمولة على الشهوة، وإلا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مست يد عائشة أخمص قدمه، ولم يؤمر أو لم يأمر بالوضوء أو لم يعد وضوءه، ويحمل الآية على الشهوة، أي إذا مسها مس شهوة. القول الثالث قالوا لا ينقض مطلقا، سواء مسها بشهوة أو لم يمسها بشهوة. دليلهم حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت قبل بعض نسائه، قبل بعض نسائه. وأيضا قالوا الآية المقصود بها أو لامستم أي جامعتم، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن. ما معنى مسوهن؟ هل بمجرد اللمس يقع عليها حكم المهر كاملا، أم المقصود به الجماع؟ قالوا المقصود به الجماع، فقولوا أو لامستم النساء المقصود به الجماع، أو لامستم النساء المقصود به الجماع. ولذلك فسره ابن عباس وجمع أيضا من أهل العلم من المفسرين أن قوله ولا أو لامستم المقصود به الجماع، المقصود به الجماع. وأيضا عائشة أمسكت أخمص قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، كما جاء في صحيح مسلم حينما سمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجدد وضوءه، فهذا أيضا يدل على أنه لا بأس بذلك. وعليه أئمة الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أيضا إجماعهم على أن مس البنت ابنته أو الأخت أو المحارم لا ينقض الوضوء. من أين لنا هذا الدليل؟ على أن غيرها إن مسستها يكون ناقضا. الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، كلمة نساء عامة، وتعرفون في علم الأصول إذا دخلت آلة الاستغراقية دلت على العموم، النساء أو لامستم النساء، ما قال أو لامستم نساؤكم أي زوجتك، ولكن قال أو لامستم النساء العمومية، فتناول جميع النساء حتى ولو كانت ابنتك أو أختك. قالوا لا، هؤلاء لا ينقضون الوضوء، إذا لماذا أوجبتم الوضوء على مس المرأة الزوجة ولم توجب الوضوء على مس المحارم، إن مس أمه أو مس أخته أو مس ابنته هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ قالوا لا، لا ينقض الوضوء. يقال لهم ما الدليل على هذا، وما الذي أخرج هؤلاء المحارم من قوله تعالى أو لامستم النساء؟ فإما أن تقولوا بهذا القول وتكون أي امرأة تمسها تبطل وضوءك، وإما أن تقولوا المقصود به الجماع، المقصود به الجماع، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. واضح يا إخوان؟ يعني ومس المرأة بشهوات، فهذا قول المؤلف ليس بمسلم له. فالصحيح أن مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.